إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله لشيخنا وللسامعين: الحمد لله العلي الأرفق جامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الزاهرة الكثيرة. ثم الصلاة والسلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحارث مراتب الفقار. اعلمه جيد أن أفضل من العلم يزيل الشكاك والترن ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوالي، فترتقي بالعلم خير مرتقى وتقتدي سبل الذي قد وفق ووفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. جزاكم المولى عظيم الأجر والعفو مع الظالمين والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المبنى الذي معنا هو القواعد أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل شروعي في الكلام على الأبيات أبين عددا من القواعد. الفائدة الأولى: اعلم أن علم القواعد الفقهية من العلوم العظيمة، وذلك لأهميته الكبيرة ولفائدته الجليلة، ولذلك اعتنى العلماء به قديما وحديثا وأصلوه وقعدوه وعدوه من أجل علوم الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. ومن الأصول الكلية هذه القواعد التي معنا. وقد جعل العلامة السبكي رحمه الله استخراج القواعد وضمن الفروض والمسائل إليها من أعلى مراتب مجامع الأفهام. الفائدة الثانية: دراسة علم القواعد الفقهية فيه فوائد كثيرة يحصلها الإنسان إذا درس هذا الفن، لكن من هذه الفوائد أولا أنها تجمع الفروع والمسائل والجزئيات المتفرقة تحت رابط واحد، فيسهل على طالب العلم أن يستذكرها كل الأقران. سيأتي معنا إن شاء الله أمثلة كثيرة على هذا الأمر. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك ترد معك في أكثر أبواب الفقه. فلو جاءك قائل وقال: أنا ما أدري، أنا طلقت زوجتي ولا ما طلقتها، مباشرة أقول له: لا يزول بالشك، الأصل أنك تعطي على الشاهد. لو قال: أنا ما أدري هل أنا نقضت الوضوء أم لا، قل أنا من تبطع لكن ما أدرينا أن قصد عنده تقول اليقين لا يزول بالشك. قال لما أدري هل أخذت الزكاة أو ما أخذتها؟ نقول اليقين لا يزول بالشك لكن ما أخذتها حتى تتيقن تقرارها. وعلى هذا في تجمع المسائل كثيرة أيضا من فوائدها أن دراسة القواعد الفقهية والاختلاف على ما يندرج تحتها من مسائل تعطي الدارس ملكة تكون عنده ملكة فقهية قوية تنير الطريق أمامه لدراسة أبواب الفقه والاستنباط الأحكام بالنوازل المعاقبة حيث يلحق النظير بنظير وهذه من فوائدها. أيضا من فوائدها أنها تعين الفقيه على تعاهد ما يحفظ على تعاهد ما يحفظ من الفروع والمسائل وذلك في الاطلاع على القواعد التي تندرج تحت هذه المسائل. ومن فوائدها انها تسهل تصور الفقه لغير المتخصصين فان غير المتخصص احيانا ما يمكن يدرس الفقه من اول الى اخره لكن حينما يعطى قاعده ثم قال يندرج تحتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ويبين له كيف اندرجت هذه المسألة تحت هذه القاعدة يفهم ويتصور. ولذلك العالم أو لا أصلا لا يمكن أن يكون عالما حتى يكون عنده معرفة بهذه القواعد لكن إذا كان عنده معرفة وعلم واطلاع ورسوخ في مثل هذه القواعد سهلت عليه مسائل كبيرة جدا وسيأتي معنا شرحين من هذا. الفائدة الثالثة القواعد الفقهية لها ميزات لكن من ميزاتها أن عبارتها موجبة ومعناها واحد الأمور بمقاصدها قاعدة من القواعد من القواعد الفقهية فهي فقط كم كلمة كلمتان لكن معناها واسع تدخل في كل أبواب الشريعة كما قال العلماء فهي تعتبر من جوامع كلمة وهذه ميزة من ميزاتها. مثلا قاعدة المشقة تدخل التيسير قال العلماء تدخل في ثلاثة أرباع أبواب الفقه هذه ميزة من ميزاتها. أيضا من ميزاتها أنها تربط فروع الأحكام وتربط بعضها ببعض فإذا أتقن الإنسان القواعد وفهمها أغنته عن حد كبير من الفروع في حياته. الفائدة الرابعة تعريف القواعد. أما تعريف القاعدة في اللغة فإنها تطلق على الأساس والأصل كما قال الله عز وجل وإذ يرفع الظالم القواعد من البيت يعني أساس البيت وأصل البيت. وأما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فإنهم يعرفون القواعد الفقهية بقولهم هي حكم كلي هي حكم كلي موجز ينطبق على جميع فصيات أو على أغلبها ينطبق على جميع فصيات أو على أغلبها لتعرف أحكامها منها. الثالثة الخامسة القواعد الفقهية العلماء صاغوها على طرق معينة وصياغة القواعد الفقهية على أحد ثلاث طرق. إما والطريق الأول أن تكون اختياراتها نفس الدليل الشرعي. مثل إيش؟ ها؟ لا ضرر ولا مضر. فهذه قاعدة من قواعد الكلية الخمسة التي عليها مدار الشريعة، وهي مأخوذة من حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا مضر، فأخذها العلماء وجعلوها قاعدة من القواعد الكلية الخمسة التي تدور عليها الشريعة. القسم الثاني أن تكون خياراتها بمعنى الدليل، وإن لم تكن بنص الدليل ولفظه، لكن بمعنى الدليل. مثل قاعدة الأمور من القاصدين، فإن ما خذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، كما في حديث عمر في الصحيح. القسم الثالث أن تكون خياراتها لا من لفظ الدليل ولا معنى، ولكنها مستنبطة من مجموعة الأدلة. أن تكون صياغتها لا من لفظ الدليل ولا من معنى، ولكنها مستنبطة من مجموعة الأدلة. مثل قاعدة الأرض في الأشياء رباح، فإنها مأخوذة من مجموعة أدلة. ومثل قاعدة ضرب المفاتيح مقدم على اليد المفارش، فإنها مأخوذة من مجموعة أدلة. ومثل قاعدة ما أريح للضرورة فإنه مقدر بقدرها، هذا ما أخذ من مجموع أدلة. الثالثة الخامسة، القواعد الفقهية ليست بمنطقة واحدة، فهي درجات، بعضها أهم من بعض، بعضها أهم من بعض. والعلماء يقسمون القواعد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد الكلية، وهي القواعد التي عليها مدار الشريعة، وهي خمس قواعد، وهي خمس قواعد، وهي التي ذكرها الناظم في هذه المنظومة، وذكر من يندرج تحتها، وهي من يذكر هذه قواعد كلية خمس. المشقة في التفسير واليقين عن سوء. هذه خمس قواعد: الأولى الأمور بمصالحها، والثانية لا ضرر ولا ضرر، والثالثة اليقين لا يزول بالشك، والرابعة المشقة تجلب التيسير، والخامسة العادة المحكمة. وهذه القواعد تسمى القواعد الكلية، اهتم العلماء بها وشرحوها وفرعوا عليها، وممن بنى عليها كتابه العلامة السبكي والسيوطي وابن نجيب وغيره. وقد نظم ابن سويدان الشافعي بقوله: ضرر يزال وعادة قد حكمت، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وهذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع فيه متيقنا، والنية أخلف إن أردت أجوبها، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا أو متيقنا، والنية أخلص إن أردت وجوبها. المرتبة الثانية قواعد كلية لكنها أقل من الأولى، يندرج تحتها مسائل كثيرة لكنها أقل من قواعد الخمس، مثل الضرورات تبيح المحرمات، ومثل قاعدة حد الذرائع، ومثل قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، وقاعدة التابع تابع وهكذا. فهذه قواعد مهمة لكنها أقل من الأولى. والنوع الأول والثاني هو الذي اختلف العلماء فيه، وقد حرص العلماء على التأليف فيه، وسيأتي معنا شيء من ذلك. النوع الثالث القواعد الضيقة تسمى الاختيار، وهي تختص بباب من الأبواب، وهي أقل شمولا من السابقات. مثالها مثلا قولهم كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، مثل كفارة القتل الصيام على الفور، مثل كفارة الوصل في نهار رمضان على الفور. لكن إذا أفطر من غير معصية قضاء رمضان على الصلاة، وعلى هذا صحيح. أيضا من القواعد المتعلقة بالقواعد الفقهية، العلماء رحمهم الله حرصوا على التأليف في هذا الفن، وألفوا مؤلفات يحسن لطالب العلم أن يطلع عليها أقل بعض، لأنها تدريب. النظم الذي معنا قصير، والقواعد التي فيه يسيرة، لكن حينما تطلع على الكتب المؤلفة في هذا الأمر تجد أعجاب تطلب لها. حينما تقرأ القاعدة تنظر إلى المسائل المندرجة تحتها تجد مسائل لا تمل منها. لكن من هذه المؤلفات كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وكذلك الأشباه والنظائر لابن نجيح، وهما كتابان عظيمان في القواعد الفقهية، وأكثر من ذكر القواعد من النوع الأول والثاني وهما مطبوعان. وأيضا كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب القواعد في الفقه الإسلامي لبغدادي. ومن الكتب المعاصرة كتاب الوليد للشيخ البوري، وكتاب مفيد درس في الجامعة، أسلوبه واضح ومرتب. ولنفس المؤلف حفظه الله موضوعة في القواعد الفقهية في أكثر من 10 أجزاء، موضوعة في القواعد الفقهية، جمع فيها القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة ورتبها على الطرق الجديدة. فيأتيك بالقاعدة ثم يذكر دليلها ثم يذكر المسائل المندرجة تحتها على المذاهب الأربعة. وكذلك أيضا كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة أحمد. أما بالنسبة للمنظومة التي معنا فإن مؤلفها هو العلامة عبد الرحمن ابن ناصر الشعبي رحمه الله من علماء القصيم، ولد في عنيزة عام 37، وتوفي عام 76، وكان على جانب كبير من العلم والفقه والأدب والأخلاق والتواضع رحمه الله تعالى، وله مؤلفات كبيرة جدا، منها هذه المنظومة، ومنها أيضا كتابه المشهور تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وله كتب كثيرة في علوم شتى رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرقطي وجامع الأشياء والمفسر. المؤلف رحمه الله بدأ هذه المنظومة بحمد الله عز وجل والثناء على رب العزة والجلال على نعمه وإفضاله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة الإيمان، فإنهم يحمدون الله عز وجل على كل حال، لا سيما إذا كانت الحال من أحوال النعم فإنهم يحمدون الله عز وجل. وكما ذكرنا في درس الوراثية أن من أحسن تعريف الحمد ما عرفه شيخ الإسلام بأنه ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. لكن إذا ما كان في محبة وتعظيم فإنه يسمى مدح. قوله الألي على اسم من أسماء الله، الله عز وجل علو المطلق، علو في ذاته وعلو في أسمائه وعلو في صفاته وعلو في أفعاله، علو قدر وعلو مطهر وعلو له. قوله الأرفق من أسماء الله عز وجل الرفيق، ومن صفاته الرزق، إن الله رفيق يحب الرزق، فهو رفيق في حكمه وقضائه وشرعه جل وعلا. قوله جامع الأشياء والمفرده، الله عز وجل هو جامع لكل شيء، فما اجتمع شيء إلا بأمره، وما تفرق شيء إلا بأمره. ومناسبة قوله جامع الأشياء والمفرده أن المؤلف رحمه الله يذكر قواعد، والقواعد تجمع أشياء، تناسب أن يذكر هذا في مثل هذا الاستهلاك، لأن القواعد تلم شتات المسائل. قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم البادرة الكثيرة، وهذا تنام الله عز وجل. فقوله ذي النعم أي أن الله عز وجل هو صاحب النعم الواسعة الشاملة الكبيرة المتتابعة، فنعم الله لا تعد ولا تحصى، فما بالعباد من خير إلا من الله، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ونعم الله نعم كونية ونعم شرعية، نعم على المسلمين ونعم على الكفار. قوله والحكم الباهرة الكبيرة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكيم من أسماء الله عز وجل، فأفعال الله عز وجل كلها حكمة، وشرعه حكمة وقضاؤه حكمة، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة التي تعجز العقول عن إدراكها، كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحكيم ولا تملك أوصافه. نوعان أيضا ما هما أدمان، إحداهما في خلقه سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان، والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذاك الإحسان. فعلى العبد أن يوقن أن الله عز وجل حكيم في كل شيء، فما قدر شيء إلا بحكمة فتسلم، وما أمر بشيء إلا بحكمة فتنتهي، وما نهى عن شيء إلا بحكمة فتنتهي. أرسل الرسل بحكمة، وشرع الشرع بحكمة، وقدر الأقدار بحكمة، أغنى فلانا وأفقر فلانا بحكمة، جعل فلانا عقيما وفلانا له أولاد بحكمة، فالمؤمن يسلم. فلذلك هو جل وعلا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرات من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، لما أثنى على الله جل وعلا أثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وطلب في الأثر: فإن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 33 ثابتة وثمرة يحصلها المسلم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله القرشي أي نسبة إلى القريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش كما في الحديث الصحيح. قوله الخاتم، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قوله وآله وصحبه الأبرار، أي كما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولن أحسن الأقوال في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجحه ابن القيم وهو قول الإمام أحمد الشافعي أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرموا الصدقة بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وأزواجه من آل صلى الله عليه وسلم. فهو صلى على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلى على الصحابة. والصلاة على غير الأنبياء هل هي جاهزة أم لا؟ الصحيح التفصيل بأن يقال: الصلاة عليه إذا لم تتخذ شعارا معادا فإنها جاهزة، وإذا اتخذت شعارا على رجل غير الأنبياء كلما ذكر صلي عليه فهذا محدث وبدعة. أما دليل الجواز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر لما قال المرأة: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قال: صلى الله عليه وعلى زوجي. وقال: اللهم صل على آلي أبي أوفى. لكن أن تدع هذا على رجل غير الأنبياء كلما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا من المحدثات والبدع. قوله الحائل في مراتب افتخاره، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الحائزون مراتب افتخار، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة أو صحيح. والصحابة هم أفضل الأمة، أفضلهم إيمانا وعملا وحالا، ولذلك هم أفضل هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيد يوم أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم قال: اعلم وليت أن أفضل المهن علم يزيل الشك عنك والدرء. بين المؤلف رحمه الله أن من أجل النعم على العبد أن يرزقه الله جل وعلا علما يكشف ما يلد عليه من الشبهات، ويوثق الإيمان في قلبه، ويكون زينة له. وهذا من نعم الله عز وجل على العبد. فالعلم أنفس ما أمر به الأوقات، وأفضل ما شغلت به الساعات وتقرب به إلى الله جل وعلا، فهو حياة للقلوب وإزالة ويزيل الشبهات عن العبد. ولذلك الله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد، ما قال على سائر الناس، وإنما على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم ينفع على العمل والمال ينقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، وصنيعة المال تزول بزواله. محبة العالم دين يدان بها، تكسبه الطاعة في حياته، وجميلة الحدوثة بعد موته، ما تخذلان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. العلم كنز وذكر مهما هذا له، نعم القرين إلى ما صاحب صحبه، قد يدرك المرء مالا ثم يحرم عما قليل ويلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به ابدا، فلا يحاذر من صوته السلفا. يا جامع العلم نعم الدهر تجمعه، لا تعبرن به درا ولا ذهبا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فضائل العلم في مفتاح ذلك هذا، فذكر اكثر من 150 وجه لتفضيل العلم، ومنها قال: ومن أوجه لتفضيل العلم أن أكثر ما يتناسب الناس فيه تحصيل الثروة، وفضل ما العلم وفضل العلم على المال 40 وجها. ثم بدأ كما قال التنبيه رحمه الله يقول: جعلت ما فوق العلم جهلا لعمرك بها القوية بما أعددت، وبينهما بنفس الوحي قوم فتعرفه إذا ضاع قرأته، لئن رفع الغني لواء مال كانت لواء علم فقط رفعته، وإن جاءك الغني على الحكاية لأنت على المراتب طيرته، ومهما استرضى أثار القواني فكم بكر من أبيك من تركت، إلى آخر الأبيات. ولذلك ينبغي على طالب على الإنسان أن يحرص على العلم، وينبغي على طالب العلم أن يحمد الله صباحا ومساء على أن يسر الله له هذا الطريق وحببه إليه. ما الفقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى من استهزأ لله، وقدر كل منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقل بعلم فإن حيا به هبلا الناس موتى وأهل العلم أحياء. ولا حديث فضل العلم وبيان ثماره كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله قال: اعلم وليد أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدهر، فهو يزيل عنك أمرين: الشهوات والشبهات. الشك هذه شهوات الشبهات، لأن الشكوك إنما يخطئ الإنسان، إنما تأتي للإنسان بسبب الجهل. وأكثر من ضل عن الصراط المستقيم بالبدع والأهواء ضلاله بسبب عدم معرفة العلم الصحيح، فالعلم يزيل عنك. وأيضا يزيل الدار وهي المعاصي، لأنها أوساط ربها الإنسان. فإذا كان الإنسان عالما بالله فإنه من أبعد الناس عن المعاصي. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما حق الله إلا جاهل. فلو عرف عرف الله حق معرفة ما حق الله عز وجل. ولذلك قال التنبيه لأهل العلم: ويتلو ما بعينك من بشارة، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويقصوك اليمن إلى عليك، ينالك نفسه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن جهلت، هو العرض المهند إليك يوم تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لطفا، خفيف الحمد يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص من به كفا شددت. اعلم هديك أن أفضل المهن علم يزيل الشك عنك والدرك، ويكشف الحق للقلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ثم قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ، فتلتقي في العلم خير مرتقى، وتقتدي سبل الذي قد نصر. أشار هنا إلى أن من أراد الوقوع في مدارج العلم فعليه أن يحرص على ضبط القواعد في كل فن، ما يمكن أن تتقن هذا العلم حتى تضبط قواعده. فمن أراد أن يضبط علم الفرائض لا بد أن يضبط قواعد الأولى، يضبط الموانع، موانع الميراث، ويضبط أسباب الميراث، ويضبط الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، أصحاب النفس ومتى يأخذون، أصحاب السدس ومتى يأخذون. هذه قواعد إذا ضبطها عرف هذه القواعد. علم النحو لا يمكن أن يتقن حتى يضبط الرفع، متى يرفع، وما هي أدوات الرفع والنص والخط وهكذا. كذلك الفقه القواعد، فإذا ضبط قواعد الفقه ضبط مسائله. ولذلك قال العلماء: من ضبط الأصول ضمن الوصول، ومن ضيع الأصول لا يمكن له أن يصل. ثم قال: فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر، والعبد ما أخوانه البدر. أي سأذكر لك جملة من القواعد المهمة استفدتها وجمعتها من كتب أهل العلم، وهذا من المؤلف نسبة للعلم في أهله، وكما قيل من بركة العلم نسبته إلى أهله، من بركة العلم نسبته إلى أهله. فمن استفاد علما فليثني على من أفاده ولينسبه إليه ولا يجحده. ولذلك إذا رأيت الرجل يعرف لمعلمه قدره، وأيضا ينسب العلم لمن استفاده، فاعلم أن هذا هذا من التوحيد. وإذا رأيت الرجل لا يعرف لمعلمه قدره ويصدق العلم ولا ينسبه لمن أفاده ولا يذكر ولا يثني من أفاده، فهذه علامة خذلان. ومن أكثر من ينسى قوله في زماننا محسن القرآن، تجد يده ويجد ويعتني بالشاب في حداثة سنه ويخرج له الوقت الكثير حتى يحفظ الشاب القرآن، ثم إذا حفظ الشاب القرآن ربما تعلم العلم، تجد من هؤلاء من لا يعرف قدر هذا. ولذلك من بركة العلم نسبته إلى أهله، هكذا جعل المؤمن حينما تبين الله فهذه قواعد الجماعة. ما قال لك يقول ما لي إلا الجمع من كتب أهل العلم أنا حصلته، فأنا أخذته من كتب العلم هو هكذا. فنحن أخذنا العلم من شيوخنا، وشيوخنا أخذوه العلماء، وهذه علامة فخر وهي علامة نقص، لأن العلم قصر العلماء كلامهم بعضه وصدق بعضه. ولا تظن العالم حينما يأتيك بعلم لابد أن يكون العلم جديد، لكن هو يفهمك القواعد التي أحصلها العلماء، لأن العلم بعضه يصدق بعضه. ثم قال يداره من المولى عظيم الأجر والعبد معه الثاني والبر، فدعا العلماء. وهكذا الإنسان ينبغي له أن يترحم على العلماء، لأن العلماء بلغوا فكذبوا وأنت نائم، وكذبوا وأنت مرتاح، كم بذلوا أموالهم لتحصيل العلم، وكم أتعبوا أبدانهم لنشر العلم، وتنقلوا من بلد إلى بلد لحفظ السنة ولسماع الحديث، فلا بد من الترحم عليه، وأيضا لا بد من معرفة أقدامه. ومن علامات الخذلان أن تجد العبد مولعا بالتشديد على العلماء والوقيعة فيهم وإساءة الظن بهم، وهذه آية الخذلان وليست علامة توفيق. فلحوم العلماء كما قال الإمام الذهبي لحوم العلماء مشمومة، وعادة الله في منتصفيهم ملمومة معلومة، وما أطلق أحد لسانه على العلماء للسلف إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اعرف لعلماء الشريعة قدرهم، واعلم أنهم قد بذلوا فترحم عليهم واحترمهم، فإن احترامك لهم ليس من باب احترامهم لأجل أحسابهم ومكاسبهم، وإنما احترامهم بما بذلوه ولما حملوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من جلال الله إكرام لي شيخة المسلم فحامل القرآن غير الجاهل عنه ولا قادر. أسأل الله عز وجل وتعالى عظمته أن يوفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجزي علماءنا خيرا الجزاء، وأن يجعلهم في علميين، وأن يجعلنا خير خلق بخير سلف، صلى الله عليه وسلم. يقول هل من نصيحة توجهها للطلاب في برنامجهم اليومي في هذه الإجازة وخاصة زراعة الرمانعة؟ لا شك يا إخواني أن الإجازة هي تفرغ من بعض المهام، وإلا فالمسلم أصلا ما عنده إجازة، ينتهي من عمل إلى عمل كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن للمؤمن والله انظر إلى القابل كان فيها من أقوام هدم عليهم الموت وهم في رايحان شبابا قرن الكلام قبل الموت وانظر إلى المستشرات كان فيها من الناس جاءهم الموت على حين غفلة فيتمنون لو صحت أمثالهم حتى يسجدوا لله سجدة كم من الناس يتمنون أن يعثروا كبارهم لله عز وجل لكن لهم 10 سنوات 20 سنة ما يستطيعوا أن يحبوا روحهم اغتنم صحتك قبل صحتك واغتنم فراغك قبل حبوبك واغتنم دينك قبل فقرك فعلى الإنسان أن يحبك وأيضا لله يتذكر الشر أن الأمة تحتاج تحتاج إلى أناس قد استغلوا أوقاتهم حتى يكونوا مهمة رسالة قد هيئوك لأمر لو قضيت له قبضة بنفسك أن ترعى ما فمثل هذه الإجابة ينبغي أن يأتي بها ويضع لها البرامج الأصل أن الطالب يضع لها البرامج قبل تأتي الإجابة لكن من لم يضع البرامج قبل أتيان الإجابة فليجلس اليوم قبل غد ولينظر برامج مناسبه لجعلها البرامج بالحق إذا ما حفظت القرآن اجعل البرنامج يحفظ القرآن القرآن ما يستطيع عنه ما يستطيع عنه أي مسلم ولا يدري الإنسان ما تحتاجه احفظ ما تستطيع من القرآن احفظ بعض المصون العلمية أو بعض السنة أيضا اجعل البرنامج لحضور الدروس وإلى أحد من الإخوان بلادنا عامرة بالدروس العلمية كم من أناس في دول شتى يتمنون مثل ما عندنا وانت انا اقول ما بين يديك ولا تدري قد ياتيك يوم تتمناه ما تجده تعرف هذا الاعمار وكم من اناس كان العلماء الى جوار بيوت لكن جاءتهم فواكه الزمان فمات العالم او انتقل او انشغل هذا الرجل او انتقل فتمنى ان يظهر فقط بجلسه مع العالم ما استطاع كم نتمنى منا أدركنا عدد من العلماء الذين ماتوا وقفرنا في حروب الدروس العلميه فلذلك هم كثير من دعوة الإجابة في اليوم بلدين ثلاثة أربعة الإمام النووي كان يخطب كان عنده اليوم 12 درس والشوكاني 13 درس عن درسين أو ثلاثة الأمر الثالث احرص على قراءة الكتب يعني لو قراءة علمية وقراءة عامة والكتب كثيرة في هذا لكن واحد أشرف أيضا على استغلاله فيما تستطيع من الدعوة إلى الله والنصيحة للخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة الأقارب وأيضا ترويج الناس لكن أتدري من الذي يحب يشعر بالطمأنينة وراحة القلب هو من يستطيع عليها أما الذي يضيع الوقت فإنه في قلق وهم مهما فعل لأن الإنسان المسلم يعرف أن أمامه جنة ونار وأن أمامه ثواب فإذا ضيع أوقاته ما تمنى منها دوام حديث زوج الشيخ عبد الكريم الطيب حفظه الله تبدأ إن شاء الله يوم القيامة الخليج وفي دورة وصلنا أيضا المفروض حفظتي فيها لكن هي كانت فيها الصف السابق عندنا صف من الأحكام صف دور رمضان صف صحيحين في هذه الإجابة في كل حديث عمدة الأحكام الصحيحين أما دور رمضان فقط الطلاب السابقون الذين كانوا معنا يتمون حتى يكونوا دور رمضان لكن صف عمدة الأحكام يشترط له فهم القرآن وتبدا إن شاء الله اليوم والتسمية يكون بعد صلاة الظهر والمقدار المحدد 20 حديثا في كل يوم إلا الخميس والجمعة وينتهي الطالب إن شاء الله من عمدة الأحكام في قراءة 40 جلسة يعني 14 في قراءة 20 جلسة 20 يوم تنتهي الدورة عمدة الأحكام وكذلك أيضا الصالحين اليوم تنتهي 10 والأفضل أن تنتهي توبة لكن من لم يسجل لا بأس أن يسجل اليوم على الرغم الموجودة في نفس الدورة في جانب الله والله أعلم.